نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك مبتدأ من أنباء الغيب، خبره نوحيه إليك خبر ثان. ذلك خبر يوسف وقصته التي تقدمت مطولة. ذلك من أنباء الغيب، هذا غيب قصه الله تعالى على نبيه وبلغه نبيه لسائر الناس ليقع الإعجاز والبرهان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم له صلة بالسماء، وأن الوحي ينزل عليه، وأنه نبي مرسل. وهذا وارد في كثير من الصور، وتقدم معنا في سورة هود بعد أن قص الله تعالى علينا قصة مجموعة من الأنبياء، هم إبراهيم ونوح وشعيب ولوط وموسى، فقال الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن اصبر يا محمد، فلله سنة في قصص الأنبياء، وهي أن المتقي تكون العاقبة له. فالقصص في القرآن الكريم ما ذكرت لمجرد حكايتها، وإنما ذكرت لكي يستفيد المسلمون منها، ولكي يعلمون سنة الله سبحانه الكونية من خلال هذه الأخبار الشرعية. فالله عز وجل لما قص علينا القصص، هذه القصص لها قواعد، فهذا العذاب وقع بهؤلاء القوم، وكانت العاقبة لذاك النبي ليس لأنه شعيب، وليس لأنه نوح، وليس لأنه موسى، وليس هذا العذاب وقع لأن هؤلاء اسم الواحد منهم كذا وكذا وكذا، واسم بلدتهم كذا وكذا، لا. إنما القاعدة: اصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا قصة يوسف عليه السلام على طولها بلا شك أنها من الأمور المعجزة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، بين ظهرانهم، ولم يترك مكة، ولم يغادرها، والبلدة ليست بلدة علماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى العلم ولا تتلمذ على أحد من العلماء، فهو لم يتلقى العلم عن أحد، ولم يخرج من مكة، ولم يتتلمذ، والبلد ليست بلدة علماء، وأتاهم بهذا الخبر المطول والقصة التي لا غموض فيها ولا خطأ ولا خلل على طولها، فهذا يؤكد أن هذه القصة إنما هي من أنباء الغيب الذي أنزله الله تعالى عليه. ذلك من أنباء الغيب، هذا الغيب كيف وصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل إليه عن طريق الوحي نوحيه إليه. وهذا الكلام فيه رد ضمني على تهمة كفار قريش في التأكيد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند الله. وقد تكلمنا في أكثر من موضع عن أسلوب القرآن في عرض حجة الخصم وإسقاطها دون أن يؤبه لها، يظهر عوارها ويظهر ما فيها من فساد دون أن تضخم ودون أن تعطى أضواء وأصداء، هي ساقطة دونها. وفي هذا درس للمسلمين إلى يوم الدين في كيفية التعامل مع شبه المخالفين. إعطاء الأصداء والأضواء وهذا ليس المنهج، ليس المنهج صواب في التعامل مع شبه المخالفين. شبه المخالفين إن ركزت على الحق ونشرته وأكدته وذكرته وفصلته فإن الشبهة تسقط. وما أجمل أن يحمل الإنسان بيده ميزان بمجرد أن يحصل في قلبه وأن تتبلور معالمه في ذهنه، إن جاء الباطل أسقطه دون أن يعلم الباطل من قبل، وإنما يبطله لأن الحق عنده مفصل. من كان الحق عنده مفصل سقطت شبهة الشبه، والشبه لا تنتهي. ولذا ذلك من أنباء الغيب. من أي أنباء الغيب؟ من أين يأتي هذا الأنباء الغيب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، من الوحي. فقد يقول قائل: لماذا قال الله نوحيه إليه؟ وهي تحصيل حاصل معروفة. لماذا قال الله نوحيه إليه الآن؟ لأن بعد هذا التفصيل إسقاط لشبه المشركين على رأسهم كفار قريش في زعمهم أن محمدا صلى الله، أو في عدم إيمانهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى. ذلك من أنباء الغيب. نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لا إله إلا الله، كلام عجيب. العاقل ينبغي أن يقف مع كل كلمة وأن يتأملها طويلا. كلام الله جل في علاه. ذلك من أنباء الغيب. استفدنا لماذا قال نوحيه إليه، ثم قال وما كنت لديهم. لديهم على من تعود؟ أخوت يوسف. وما كنت يا محمد عند أخوت يوسف؟ لماذا قص أخوة يوسف بالذكر؟ لأنهم هم المغلوبون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الكفار يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم، وكيف يكون لديهم وبينه وبينهم تلك الشقة الزمنية البعيدة والعهد الزمني البعيد؟ ولكن قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم على سبيل التهكم والسخرية بالكفار. أنتم تكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، ها جاءكم بالأخبار وهو ليس لديكم، وهو ليس ما كان لدى أخوة يوسف. هم يعلمون هذا، ولكن هذا تأكيد وتهكم بحالهم. قال وما كنت لديهم. انظروا: إذ أجمعوا أمرهم. من الذين أجمعوا أمرهم؟ أخوة يوسف. وكما يقولون في المثل العربي: الكلام لك واسمعي يا جارة. الكلام لكم لكفار قريش، انظروا إلى أخوة يوسف، هم خير منكم، وهم فعلوا ما فعلوا بأخيه، وأنتم تفعلون ما تفعلون بابن من أبنائكم، وأنتم تعظمون القبيلة وتدافعون حمية عنها، والذي تمكرون به واحد منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أجمعوا كلمة تحوي عدة معاني، منها العزم والمضاء وتوحيد الهم وجعل القضاء على يوسف هدفا لا ثاني لهم سواه. أجمعوا أمرهم. الإجماع، إجماع الأمر فيه العزيمة والتنفيذ والمبالغة والمغالاة وجعل هذا الهدف هو الأصل الذي تهون عنده جميع الأهداف. قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. مفعول به يمكرون محذوف. يمكرون بمن؟ أو تعلق يمكرون محذوف. يمكرون بمن؟ بيوسف. هذا من أنباء الغيب. والقصص السابقة الله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا هم ينكرون ولكن الله عز وجل يكيد وكاد ليوسف كما تبين معنا في كلام ابن القيم. وقصة يوسف كما ذكر ربنا عز وجل من أحسن القصص لأنه ما من مشقة وما من أمر صعب فيها إلا ويتبعه أمر سهل وما من عسر إلا يعقبه يسر. ولذا نزلت في مكة ونزلت في ذاك العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنصار دعوته فقد عمه. الآن الأمر لله وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. لله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. فكما أن الله عز وجل أحبط كيد ومكر إخوة يوسف ورفع يوسف عليهم فإن هذا هو حالك يا محمد. ولا بد أن يكون مآلك مآله. قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العرص طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد. الحرص طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على هدايته. على هداية من؟ على هداية الكفار. هنا نحتاج لأن نعرف الصلة بين هذه الآية والتي قبلها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اجتمع كفار قريش مع اليهود وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بخبر قصة يوسف فجاءت مفصلة. فلما جاءت بهذا التفصيل فرح النبي صلى الله عليه وسلم وغلب على ظنه أنهم بمجرد أن يقوم هذا البرهان عندهم فإنهم سيغيرون موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وسيؤمنون. ولكنهم لما جاءهم هذا الخبر بقوا على حالهم بقوا على كفرهم ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا على حد قول الله عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي أحب هدايتهم وظن أنه بمجرد أن جاءهم بالخبر مجودا مفصلا مطولا فإنهم مباشرة سيتيقنون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وسيستجيبون له. فلما أعرضوا قال الله عز وجل لنبيه هذا الأمر ليس لك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على إيمان الناس حتى أن الله أنزل عليه قوله ولا تذهب نفسك عليهم حشرات كادت تذهب نفس رسول الله بمعنى أن تخرج وأن يموت بسبب الحسرة على عدم إيمان الناس لا إله إلا الله، حرص شديد. وكان أيضا يحرص على أن يعلم أصحابه ويحلم عليهم ويصبر على ما يلاقي. وكما ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقالت نعم لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، لقد حطمه الناس. سبب صلاة رسول الله جالسا أن الناس حطموه وأتعبوه ولاقى ما لاقى احتسابا من أجل الله. إذن أمر الهداية ليس إليك. وأكثر ما يظهر هذا كما ذكرنا في غير هذا المجلس في دروس التفسير، أكثر ما يظهر هذا في قصة إسلام عمه أبي طالب. فكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم وفزع إليه وذهب إليه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. وكان أبو جهل وصناديق قريش حواليه ويقول له أتترك ملة عبد المطلب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر في أذنه وقرب إليه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أهمش بها في أذني أشهد لك بها عند الله. فكان مآل أبي طالب أن قال بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواري أباك الضال وانظروا إلى سلمان كيف انتقل من دين إلى دين ومن بلد إلى بلد حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالله يريد سلمان ومحمد صلى الله عليه وسلم يريد أبا طالب، فكان الذي أراد الله. فالهداية ليست إلا بيد الله عز وجل. وهذا الإيمان والعمل الصالح في حق من استجاب إنما هو لنفسه، وسنة الله قائمة قاضية على أن المآل لدين الله سبحانه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا ترى هؤلاء الذين سمعوا هذه الأخبار وما كانوا يعلمون هذه القصة بهذا التفصيل وقامت البراهين اللائحة والدلائل الواضحة والحجج الصادقة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، فيا ترى ما الذي يمنعهم أن يسلموا؟ جاء من باب التفصيل في رفع ما يحتمل من عدم إيمانهم من أن هذا الإيمان لعلهم يخسرون في هذه الدنيا، لعلهم إن آمنوا يخسرون. فرفعت هذه الشبهة حتى يتحقق كمال الجرم لهم. ومن باب رفع العذر وتمام العذر قال الله عز وجل بعد هذه الآيات قال وما تسألهم عليه من أجر. عجبا من حالهم، هم لا يكلفهم شيء الإيمان، ليس مطلوبا منهم أن يدفعوا أجرا. وما نفي ومن أجر نكرة مسبوقة بمن، وهذا كما يقول علماء الأصول من الفضل العموم، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تسألهم أي أجر لا تسألهم شيئا، أن تبلغهم هذا الدين من أجل الله. وما لم يقم في الأمة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المخلصون الذين يعملون ولا يتطلعون لأي أجر مادي أو معنوي، مادي من رواتب ومعنوي من سمعة، والوصول إلى مكاسب ومناصب ومصالح، فإن الأمة آثمة. هدي النبي وهدي الأنبياء جميعا فيما أخبرنا ربنا في قولهم جميعا لأقوامهم، وما نسألكم عليه من أجر. ولذا من نكد صنيع أهل هذا الزمان أن يفرغ الدعاء برواتب، ومن غربة الدين أن لا يوجد الصادقون المخلصون في الدعوة إلى الله ولا يعملون إلا أن يطلق. هذا ليس منهج النبي وليس منهج أصحابه وليس هذا منهج أهل العلم ضيق الأمل، إنما يدرسون احتسابا لله سبحانه وطمعا بجنته وثوابه ورضوانه. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما تسألهم، بل أخبر ربنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا البلاغ من باب التذكرة ومن باب قيام دلائل التوحيد ومن باب البرهان على صحة النبوة. هذا ذكر للعالمين، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للأبيض والأسود والأحمر وللإنس والجن، كانت لجميع الخلق. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا رحمة للعالمين، هو تذكر لهم في دلائل التوحيد والنبوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف عليه السلام وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به بما فيه من العبرة لمن خالفك. العبرة يا إخوة، ما معنى العبرة؟ العبرة من عبرة، والمصدر عبور، والعبرة الدمعة، والدمعة سميت عبرة لأنها تسيل تنتقل من العين إلى خارج العين، والعبور فيه انتقال من مكان إلى مكان، والقصة فيها عبرة حتى تنتقل من قوم إلى قوم ومن أمة إلى أمة. ولذا ربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولذا علماء الأصول يستدلون بهذه الآية على حجية القياس، أن الاعتبار انتقال سريان شيء من أصل إلى فرع، وهذا هو القياس. فقصص النبيين ذكرت من أجل العبرة، من أجل أن تقع العبرة، من أجل أن يستفيد الناس، أن تحصل الثمرة. يعني ليس ربنا يريد أن يقص علينا قصة حتى يملأ أوقاتنا فقط، الله عز وجل يريد منا أن نستفيد وأن نعرف سنته سبحانه وتعالى. وأشد الناس حزنا يا إخوة من يعرف واقع الحال وواقع الناس ويعرف سنة الله في مثل هذه الحالة عند من سبق أو فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد المشايخ والخطباء والأئمة يتكلمون ويعلقون الناس بما يصادم سنة الله، فكحالهم كأنهم جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرية، وكأنهم تعلقوا بكلام الله كتعلق امرأة العزيز بقولها حاشا لله ما هذا إلا ملك، ما هذا إلا ملك، إلا ملك، ما هذا إلا ملك. وكيف قال كلمة ملك ما تؤخذ إلا من الدين، فهي ترفعت عن الفاحشة، هي استغربت من ترفع يوسف عن الفاحشة بكلمة أخذتها في أصلها من دين. فبعض الناس عنده الدين تنكب عن سنن الله، والأسى اشتد والحزن يعم ويكثر لما يكون هذا في حال الفتن. فبدلا من أن يضاء لهم وأن يبين لهم الحق، فالناس يغمسون الباطل الذي هم فيه والفتن التي يعيشون فيها، فيزيدهم هؤلاء فتنا على فتن وظلمة على ظلمة. ولذا يا إخوة لن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تفهم القصص وكتاب الله عز وجل، ومن خلال ما يقع لتصبح بصيرة عند طائفة من الناس، ومن خلال هذه البصيرة والفراسة والنور الذي يغمسه الله عز وجل في قلوب الناس يحسنون أن يتعاملوا مع الأحداث. اليوم الفتن شديدة، والله أحتار ماذا سيكتب عن التاريخ. بلدة تضرب، اللي على اليمين يدعون لها واللي على الشمال يدعون عليها، وهؤلاء يدعون الله وهؤلاء يدعون الله، لله واحد والدين واحد والنبي واحد. ما الذي جعل المسلمين هكذا؟ إلا أن حالهم كحال ذاك البيت الذي لا يوجد فيه كبير، صغار يعبثون صغار يلعبون. فلما غاب العلماء وقعت المصائب بالأمة. ولذا يا إخوة من الأهمية بمكان أن نقرأ كلام ربنا وأن نأخذ منه العبرة، وأن نفهم الأمور فهما جيدا، وأن نحسن وضع الأشياء في أماكنها. وأقول كلمة فيها جرأة ولكني أقولها من باب التقوى. أصبح الجهاد اليوم عبارة يعبث بها العابثون، فقدت هيبتها لما أطلقها غير العلماء وأنزلوها في غير موطنها، أصبحت ملعبة. ولذا لو جاز لي لمنعت أحدا يذكرها حتى يربى الأمة، فإن ذكرت تؤخذ بالعين الجد والحقيقة، ولا تبقى مسرحية وكلمة فقدت هيبتها وفقدت الذي فيها. من نريد أن يحصل آماله وأن يحقق مقاصده وأن يحقق له شعبية في مناسبة أخرى يبدأ يصرخ، والنتائج نصرخ ولم يصرخ، النتائج واحدة. إذا الفرق بيننا يا إخوة وبين علماء الأقدمين رحمه الله كانوا يحسنون أن يبين الأحكام، إن ترتب على هذا البيان عمل بينوه وجبوه، ما ترتب عمل انشغلوا بالواجب الذي يفيد الناس. أما إطلاق الأحكام هكذا فهذا أمر خطير جدا وله آثار تربوية خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول نرجع إلى ما كنا فيه. قال وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه، أي يوسف عليه السلام، أي على إلقائه في الجب، وهم يمكرون به. قال إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولما ألقى أخوة يوسف كما تبين معنا يوسف في الجب، ماذا قال الله له؟ قالوا أوحينا إليه إيش؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هم يعملون على المكر به وعلى إلقائه في الجب، وهو ضعيف صغير وحيد أصبح شريد، أخذوه ورموه في الجب، والله عز وجل يقول له يوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذا حال المسلمين مع الكافرين، يمكرون يلقونهم في الجب والله يوحي إليهم لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لكن الفرق أن هناك نبي يوحى إليه مباشرة، وهنا أمة، وهذه الأمة أخبر نبينا بل أخبر ربنا عز وجل عن مآلها. ومن سنة الله في التدافع وفي الصراع، من سنة الله، من سنة الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. لا يستحيل إلا أن تكون العاقبة للمتقين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسبب، أي بحبل، إلى السماء، أي إلى السقف، فلينبذ بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي ليشنق نفسه وليمت غيظا. فلا بد أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، ولكن هل ننصر ديننا؟ هل نعمل على نصرة ديننا حتى نحقق هذا الوعد؟ هذا ما نرجو، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصادقين المخلصين الذين يحسنون واجب الوقت ويشغلون أنفسهم به. قال: وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، فقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. يقول تعالى: إنه رسوله، وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله: وما تسألهم عليه من أجر، أي ما تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، أي من جعالة ولا أجرة، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل؟ هذا ترغيب في سكن المدينة، هذا ترغيب في سكن المدينة. من استطاع منكم أن يتحول من مسكنه إلى المدينة النبوية ويعيش فيها حتى يقضي حياته ويمت فيها فليفعل، هذا المراد، الترغيب في سكن المدينة النبوية. والمدينة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، أي يجتمع الإيمان في المدينة كما تجتمع الحية في جحرها. فنسأل الله عز وجل كما قال عمر في الموطأ أن يميتنا في بلدة نبينا صلى الله عليه وسلم. بل ورد فضل في البقيع ومن يدفن فيه أيضا، فالحديث فيه ترغيب في فضل سكن المدينة، وألف العلماء عشرات المؤلفات في فضل المدينة. الله أعلم. ما المراد في بالذكر في قوله: فاسألوا أهل الذكر؟ أهل الذكر أهل العلم، أهل الذكر أهل العلم، والمراد العلم الشرعي. والعلم الشرعي يتحقق بأن يعرف الإنسان كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والذكر ضد الغفلة، وصاحب الذكر ليس بغافل، ليس بغافل عن الدليل، ليس بغافل بقلبه عن الوجهة التي هو يسير إليها، التوجه إلى الله عز وجل. هؤلاء هم أهل الذكر أهل العلم. الله أعلم. نعم. هل البيع في المسجد يقتضي الفساد؟ مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وقائمة على أصل متى يكون النهي مقتضيا الفساد ومتى لا يكون. فالحنفية يرون أن المشروع بأصله والممنوع بوصفه لا يقوم بفساده، ولذا الحنفية عندهم هذا بيع مشروع بأصله ممنوع بوصفه، بوصف كونه في المسجد فهو جائز. الجماهير يرون أن النهي إن كان ينفك أو لا ينفك، فإن قبل الانفكاك لا يرونه فاسدا، وإن لم يقبل الانفكاك رأوه فاسدا، مثل بيع الخمر والخنزير لا ينفك، مثل بيع شيء في غش ينفك، مثل بيع في المسجد ينفك، يعني البيع شيء المسجد شيء. ولذا في مذهب الجماهير أن من باع في المسجد أثم، ولكن من اشترى ملكة ومن باع قبضه فالقبض حلال. وهكذا يقولون في البيع يوم الجمعة والبيع في وقت الجماعة. والمحررون من العلماء يرون أن النهي إن كان في حق العبد فإنه لا يقضي الفساد لأنه تقع المسامحة، وأما إن كان في حق الرب عز وجل فإنه يقضي الفساد. يعني لو الإمام أذن بأن يباع ويشرى في المسجد، هل يصبح البيع والشراء في المسجد حلالا؟ لا، لأن البيع والشراء في المسجد من حق الله ولا من حق العبد؟ حق الله. طب واحد غش فسامح، فهل هذه المسامحة أثر؟ نعم، لأن هذا إيش؟ هذا حق عبد. ولذا الذي أراه راجحا في المسألة أن البيع يوم الجمعة باطل، والذي اشترى سلعة يوم الجمعة آثم ولا يملكها، والذي قبض ثمنا لا يقبضه، والذي باع واشترى في المسجد آثم ولا يترتب على البيع والشراء أثر. فملك السلعة في بطلان وملك المال في بطلان، لأن النهي في حق الله عز وجل، وهذا النهي يقتضي الفساد، وهذا النهي يقتضي الفساد يوم الجمعة في وقت الصلاة. المراد في وقت صلاة الجمعة، هذا تقصير حاصل معروف، المعروف في وقت صلاة الجمعة، الكلام على وقت صلاة الجمعة. يعني لو زوجتك ولا ابنك ولا بنتك تاركت الصلاة اشترت في وقت يوم الجمعة جاجتين من بياع جاج ما بيصلي في وقت الصلاة، أكلك للجاج حرام، ولو اشتريت سكر السكر حرام. هذا الراجح من أقوال العلماء، مش يوم الجمعة، وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة البيع باطل. في الجامع البيع باطل، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يبيع قال لا أربح الله تجارتك، وعلمنا إن رأينا أحدا يبيع ويشتري نقول له لا أربح الله تجارتك. وقد استدل بلا أربح الله تجارتك أن النبي سماها تجارة، هذا يقتضي أن لا يكون البيع فاسدا، وحينئذ نخرج من التخريج على القواعد إلى دلالات النصوص اللي التي هي إيش الدلالات التي لا يحسن فهمها ونضعها في مكانها إلا العلماء. أقول هذا من باب ذكر الراجح مع قولي بأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على وفق التفصيل المذكور آنفا، والله تعالى أعلم. نعم. وإن كان كافرا يعني يعيش بالأذكار فيه إن كان كافرا، كافر باع مسلما، لا مسلم اشترى من كافر في وقت جمعة وتجب عليه الجمعة وليست واجبة عليه، لا كان مسافر وليست واجبة عليه، الحمد لله الأمر واسع. رجل مسافر في ديار الكفر اشترى من كافر في وقت الجمعة، والجمعة ليست واجبة عليه، لا حرج. مقيم. امرأة باعت من امرأة في وقت صلاة الجمعة، لا حرج، لا حرج. امرأة باعت من امرأة لا تجمع عليها، مسافر باع من مسافر لا حرج عليه. مسلم مقيم يشبيع ويشتري من مسلم، فهذا أين هؤلاء عن المسجد؟ أين هؤلاء عن الصلاة؟ أما مسلم المقصر في صلاته اشترى من كافر فالظاهر الحكم صيام إن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والكفار على أرجح قولي العلماء أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لأدلة كثيرة جدا ذكرناها أكثر من مرة، والله تعالى أعلم. هذا أبو مسلم قال لي صوتك من باع على بيع أخيه، هل هذا لحق الرب ولا لحق العبد؟ قد يقول قائل ما من نهي، ما من حق للعبد إذا ولله وللرب فيه يعني شيء، وما من حق للرب إذا وللعبد فيه شيء، يعني الزنا حق للرب ولا حق للعبد؟ حق للرب. العلماء يا إخوة يقولون إن كان هذا الحق يقبل المسامحة والشرع يسامح به فهذا حق العبد، وإن كان لا يقبل المسامحة فهذا حق لله عز وجل. يعني أولياء المزني بها قالوا نحن نسامح، نقيم عليه الحد أو لا نقيم؟ نقيم. إذن هذا حق لله سبحانه وتعالى. فرجل باع على بيع أخيه، البائع الأول قال أنا خلاص مش مشكلة يبيع يعني أنا أسامح في هذا، أنا لا أريد أن أشتري. فإذا ما أراد الشراء يجوز لمن بعده أن يشتري، فهذا حق للعبد، هذا حق للعبد. ولذا المطلوب ممن اشترى، المطلوب ممن اشترى على بيع أخيه أو ممن خطب على خطبة أخيه، المطلوب أن يطلب المسامحة من الأول، فإن سامح رفع الوزر، وإن لم يسامح فيجب عليه أن يقلع عن هذه الخطبة وعن هذه أنا الشراء. يقول خلاص أنا الخطبة الآن استغفر الله منها وهي لك وليست لي، لأنني أنا المعتدي، هذا الشراء ليس لي هو لك، لأنني أنا المعتدي. فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع الأمر إلى نصابه ويرجع الحال إلى موضعه الذي أذن به الشرع وهو أو الذي أبرمه الشرع وهو موضع الأول. نعم يا سطرع. نعم إلا أن يرجع آثم ولكن لا يقبل البطلان، آثم لكن لا يقبل البطلان. صدر حسين كل شيء من المسجد يمنع البيع فيه، يعني من سور المسجد الخارجي في الداخل البيع ممنوع، خارج المسجد البيع مسموح. إن ترتب على البيع والشراء خارج المسجد فوضى، كشف عورات، يعني اختلاط رجال بنساء، إيذاء مصلين، فتكون الحرمة ليست لذاته، ولا تكون الحرمة لما يترتب عليه، تكون الحرمة يترتب عليه. ولذا أهل العلم الأقدمون رحمه الله تعالى وعلى رأسهم ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين يذكر ويشكو أهل زمنه الأول من البيع أمام المساجد وما يترتب على البيع أمام المساجد من محاذير ومفاسد، فيمنعه ويحرمه من أجل المحاذير والمفاسد التي كانت تترتب عليه. أما الأصل في بيع خارج المسجد حل، لكن واحد يبيع ويؤذي خلق الله المصلين، وهذا للأسف الحاصل اليوم في كثير من المساجد، هذا يعني مجرد ما يسلم الإمام تصبح الأصوات، والذي يصلي في المسجد كأنه في سوق يسمع كأنه في سوق. الله أعلم. بارك الله فيك. معروف بالعرف التجاري أن عملية البيع تتم بعرض بضاعة ثم دفع ثمن وقبض، هذه الصورة قد لا تحصل للمسجد، يعني ممكن إنسان يتكلم بموضوع البيع في المسجد تماما، لا حصل عرض ولا حصل قبض ولا حصل دفع ثمن. يعني الأخونا يسأل عن اتفاق أو تمهيد لبيع في المسجد، العلماء يرخصون في هذا المعتكف، يعني ممكن يكون واحد معتكف طال وقته واعتكافه، جاءه بعض زبائنه تقويا في المسجد فصار بهم كلام حديث طوطئ لبيع، فالعلماء يرخصون في الاعتكاف لطول العهد. اللي مش معتكف يقول يا اخي تعال اشرب عندي كاس شاي، يتكلم برا الرجال، ياخذ بيده يتكلم برا المسجد. اما الاعتكاف الشرع هو منع نفسه وعبس نفسه في ان يبقى في المسجد ولا يخرج منه، فاهل العلم يرخصون الطوطئة وليس البيع والشراء، الطوطئة لمثل هذه الأشياء يرخصون للمعتكف، يرخصون للمعتكف بهذا. والله تعالى أعلم. هات يا حسام. وقت الصلاة، وقت الصلاة، وليس من ديننا العطلة في يوم الجمعة. وأنا أعجب كيف يعني العطلة والجلوس هكذا ترفوا، هذا لا يتناسب مع المسلم، مع رجولة الإنسان، ومع من يعلم أنه يعيش في هذه الدنيا لهدف. ما هي راحة الدنيا؟ يعني الجالس هو ليس بمرتاح، هو لما يقوم بعمل في اليوم الثاني يتعب نفسه أكثر حتى يروض نفسه. لذا أنا أستغرب جدا من يعني من تعطيل المسلمين يوم الجمعة. ما يوجد عطلة في ديننا من باب التشبه بالنصارى ما يسموه اليوم العطل، ومن باب النظام الموجود اليوم نظام الوظيفة هو الذي يوجد العطل يوم الجمعة. وإلى ربنا عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار من أجل الطلب، من أجل طلب الرزق. فالممنوع مش يوم الجمعة يا إخوة، الممنوع وقت صلاة الجمعة، أما ما قبل وما بعد ما في حرج. عثمان دخل على المسجد، عمر على المنبر، وجاء من السوق، كان يبرم الصفقات في السوق يوم الجمعة قبل الجمعة بقليل. فالبيع والشراء والتجارة يوم الجمعة أمر لا حرج فيه، لكن الحرج في وقت صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم. صمت. رجل عند زوجته مال، وعفوا عند زوجته حلي ذهب، فهل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان لا يرى الزكاة ثم اقتنع بالزكاة، أو سمع من مفتي لا يرى وجوب الزكاة ثم اقتنع بالزكاة، فماذا عليه؟ الذي أراه راجحا أن المال، أن الذهب مال، بل أحسن أنواع الذهب أنواع الأموال الذهب. وربنا تهدد وتوعد بالذين يكنزون الذهب والفضة، وهذه الأموال الدنانير التي في جيوبنا ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أو قل بتعبير أدق ما كانت مضروبة، ما ضربها المسلمون، على خلاف وقع في أول من أول من ضرب النقود. الذي أراه راجحا أن الذهب زكاته واجبة في كل عام إن حال عليه الحول وبلغ النصاب، ونصابه 20 مثقال أو 20 دينار من الذهب الخالص، وال20 مثقال المثقال 4 غرام و24% من الغرام، ولو ضربنا 20 ضرب 4 و24% لكانت النتيجة قرابة 85 غرام ذهب خالص. ومعنى الذهب الخالص اليوم في أعرافنا وتعبيراتنا الدارجة ذهب 24 ذهب 24. ولو حولنا 85 لذهب 21 وهو الذهب الشائع الغالب اليوم، أغلب الذهب الشائع اليوم ذهب 21 يعني مخلوط بشيء من النحاس، يكون النصاب مقدار 93 غرام ذهب بعيار 21، يكون بمقدار 93 غرام ذهب. فالواجب على الزوجة إن كان هذا المال لها، وعلى الزوج إن كان يعتبره له، أو عليهما إن كانا شركة في المال كما هو حال غالب الأزواج هذه الأيام، فهو لا يقول هذا لي وهي لا تقول هذا لي، وإنما متى احتاج الزوج مال على الزوجة وأخذ منها وتعطيه وهي مطمئنة وتشعر أن هذا المال له فيه نصيب، هذا حال الناس، جل حال الناس اليوم. فإذا كان المال هكذا فيجب عليهما، على الزوج والزوجة، يجب عليهما زكاة هذا المال كل عام، لأن هذا الحلي من أحسن الأموال، ومن المعلوم أنه موجود في يد المرأة، متى ضاق الحال فإنهم يحولونه مالا ويصرفونه مالا. كان هذا الرجل قد سأل وسمع ولا يعلم أن هذا المال فيه زكاة، فعلم متأخرا، عفى الله عما مضى. لماذا؟ لأن مراعاة اختلاف الفقهاء من سمات الموفقين. واحد كان مثلا يرى أن من أكل لحم جزور فإنه لا يتوضأ، وتعلم لما كبر وكان من أهل البادية كثير الأكل للحم الجزور، ولما كبر تعلم أقوال المحققين من العلماء وبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وجاء واستفتى: ماذا تفتي؟ أقوله: صلاتك السابقة باطلة، إن فعلت فاعلم أنه لا فقه عندك، إن فعلت فاعلم أنك لست بفقيه. الفقيه يراعي خلاف العلماء، بمعنى لو أن رجلا كان يظن أن الحق في مسألة قال فيها عالم من العلماء فتبين له فيما بعد خلافه، فهو يتحول للقول الذي تبين له، والقول الأول هو معذور به، القول الأول هو معذور به لا يحاسب عليه. وهذا معنى كلامنا مراعاة خلاف الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فهي زانية. المحاكم الشرعية اليوم بتزوج المرأة الراشدة ولو لم يقبل ولي أمرها. عندنا امرأة متدينة صينة عفيفة مصلية متقية الله، أبوها ظالم، حابس زوجها، حابس بزواجها، كلما جاء زوج رده، وهي تعلم من إخوانها وعدم تدينهم وظلمهم وتحكم نسائهم فيهم، فجاءها رجل صالح فاعتدت على أبيها وتزوجت بنفسها وهي لا تقبل الزنا، وتظن أن هذا هو الشرع وأن المحاكم الشرعية تقضي بهذا، فقبلت وزوجت نفسها بنفسها. ما يقال لها أنها زانية، ولا يقال أنها إيش، ولا يقال هذه امرأة عاهر أو ما شابه، أعوذ بالله. لماذا؟ مراعاة بخلاف الفقهاء. هذه امرأة جاهلة، لو سألت يعني يقال لها ابحثي عن ولي، ولو الخال ولو ابن العم، ابحثي عن رجل يكون معك، لأن الرجال يطمعون، ونخشى في هذا الزوج أن يطمع بك، ونخشى أن يقع طلاق ثم ينتهى به، فلا بد أن يكون وراءك زوج رجل، إذا مش زوج واحد المحارم. حتى أن أهل العلم يقولون، ولا سيما يظهر هذا في بلاد الكفر، حتى لو كان رجلا عالما أو داعية أو رجلا مشهورا بالناس في الدين، افزعي إليه والجئي إليه، وليكن هو ولي، وليكن هو وليا لك. هذا يظهر كثيرا في ديار الكفر، لما بعض اخواتنا يسلمنا ويتقدم لهن المسلمون للزواج، تحتاج الى ولي، وليها كافر، رئيس فرعنا، فهي الان تاتي بمسؤول مركز، بامام مسجد، انسان مشهور في المجتمع بالفضل والخير والعدل، فهي تجعله وليا له. او القاضي، ترى قاضي صالح وتطلب منه أن يكون وليا لها ويزوجها، ولا حرج في هذا، وهي في تفكيرها أقرب للصواب من أبيها، في تفكيرها هذا أقرب للصواب من أبيها، وما أساءت إن وضعت الأشياء في أماكنها، ما أساءت. إذن أقول مراعاة خلاف الفقهاء من كان يظن أن الذهب الحلية ليس فيها زكاة ثم علم أن فيها زكاة فعفى الله عما مضى. ونتفكي الآن أولا بأول واللي مضى عفى الله تعالى عنه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.